الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اسم اليوم يا بنتي الديان، شاهدت؟ اسم اليوم الديان، يا ديان يا سبحان يا رب. قيل هذا الاسم في، يقول المفسر، يقول يعني المؤلف، اسم أو ها اسم ثابت لله عز وجل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والحاكم في المستدرك وغيرهم عن جابر بن عبد الله. حديث ده بيتكلم فيه، بيقول له إيه في القصاص ده؟ حديث ده بيتكلم في القصاص، حديث شديد يا بنتي. هو بيقول عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. شايفين كم حرصهم؟ هو بلغه حديث راجل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فجابر بن عبد الله يقول: فاشتريت بعيرا، اشترى بعير، ثم شددت عليه رحلي، هيعد نفسه للسفر، فسرت إليه شهرا. شايفين كم بيخدم الحديث ازاي؟ حتى قدمت عليه. الراجل ده كان في الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقال للبواب: قل له جابر على الباب، جابر بن عبد الله. فقال: ابن عبد الله؟ قال: جابر بن عبد الله. قال: نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني انت عارفين واحد يكون مستعجل كده وعايز يقابل حد بيحبه، يعني يجر ثوبه يعني. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت حديثا بلغني عنك انك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ قالوا: الحديث ده في القصاص، فخشيت أن تموت أنت أو أموت أنا قبل أن أسمع منك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. عراة يعني مش لابسين، غرلا يعني إيه؟ لا، غير مختونين، ما احسنتي، وهما، وهما ما معهمش حاجه ابدا، مش حاجه. قال: قلنا: وما بهما؟ الناس محشوره يوم الحشر، ما بهما؟ قال: ليس معهم شيء، مش معهم شيء ابدا. ثم ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، صوت مسموع ينادى عليه: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق، مع أنه يدخل النار من العباد، حتى يكون القصاص. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه من القصاص، حتى اللطمة الألم. قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله بهذا الشكل، عراء غرلا بهم أهلما؟ قال: نأتي بالحسنات والسيئات، ما معكيش حاجة أبدا، يعني أنت رايحة ما فيش عليك لا ثيابك ولا عليك شيء من حاجة من الدنيا ولا مختونين، تروحي بحسناتك وسيئاتك كما قال في الحديث. زاد الحاكم: وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لها ظلم اليوم. ماذا يعني الديان؟ قيل الديان، قيل الحاكم، الحاكم هو ربي، وقيل المحاسب سبحانه وتعالى، وقيل أيضا في المعنى اللغوي القهار، وقيل القاضي الذي يقضي بين العباد سبحانه. ولذلك يقول الكاتب: فالله عز وجل يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة عراة أي ليس عليهم ثياب، حفاة بلا نعال، غرلاً دي أي غير مختونين، مهمل يعني ليس معهم شيء من متاع الدنيا، يعني كنت بتتخانع على الدنيا، يعني كنت بتتقاتل على الدنيا، يعني كنت كل همك الدنيا، هتيجي من الحاجة هتقف تعود المحشر ما معكش شيء لك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم يجازيهم ربي ويقول الله والله هذا الاسم يا بناتي لابد أن يستخلص منه العبد أو يستنبط منه العبد خوف شديد من الله عز وجل في ذلك اليوم الشديد. هيحاسبه على ما قدمه في حياته الدنيا ومن أعماله، إن خير فخير وإن شر فشر. يقول تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسنا. ويقول تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يعني مش هتضيع لك شيء أبدا. ويقول تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول ربي سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رحمه. سمي يوم القيامة يوم الدين يوم الحساب، لم تضلك مظلمة ولم يضلك شيء أبدا، هو يوم الجزاء هو يوم الحساب. قال تعالى مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء على الأعمال بالحساب، ويدل على ذلك ربي في قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني يوفيهم الله دينهم الحق يعني يديهم ويوفيهم حسابهم لا ظلم اليوم يعني لا ظلم اليوم، هذا يوم لا يظلم في أحد سبحان الله. اليوم تجزون ما كنتم تعملون، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت كما قال ربي. يقول ربي سبحانه وتعالى إنا لمدينون كما قال الله، أي حتى يحسبهم غير ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إذا عرف العاقل أن هناك يوم قريب يقف العباد جميعا في أرض المحشر مدينون أو يدان في ذلك اليوم محاسبون في ذلك اليوم على كل صغيرة وقطميرة، على الكلمة والعمل، على الأخذ، على العطاء، على الظلم، كل شيء في حياتك تحاسب عليه. إذا عرف العقل أن الرب سبحانه ديان وأن يوم القيامة هو يوم الجزاء والحساب وأنه سيبقى ذلك اليوم لا محالة يمر عليك وأنه سيجد في ذلك اليوم كل ما عمل من عمل محضرا من يضيع له شيء أبدا، لابد أن يعد العدة، لابد للعاقل أن يعد العدة، مش تنسيه الدنيا يبقى قاعد يمر عليه اليوم واليوم واليوم واللي هو ناسي اللي فيه حساب، قد يكون حسابه اقترب، لأن الإنسان لما بيخرج من الدنيا يا بناتي قد يخرج من الدنيا قريبا جدا، وإذا خرج من الدنيا يعني إحنا بنقول إيه؟ قامت قيامته الصغرى إذا مات الإنسان. وهل هناك أحد يعلم متى قيامته الصغرى؟ هل بيعرف يموت إمتى؟ لا أحد يعرف متى الموت. فلا بد العاقل الذي عنده عقل ويلتزم أن يعد العدة أو يعد العدة. لذلك روى الإمام أحمد في الزهد عن أبي قلابة قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما أليتنا شديدة. البر لا يبلى أبدا، البر مش هديعة عندك عند الله، والإثم لا ينسى مكتوب في كتاب لا يغدر صغيرة ولا كبيرة، والديان لا ينام حي قيوم، فكن كما شئت اعمل اللي انت عايزاه، اعملوا ما شئتم كما قال ربي في كتابه كما تدين تدان، اللي انت بتعمله هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. فالكيس من دان نفسه العاقل وحاسبها ما دام في مهلة في العمل، الكيس الذكي هو اللي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، والعاجز هو الذي أهمل نفسه في الحساب وترك نفسه على غيها وأتبع هواها إلى أن يفاجئه الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ذلك قيل عن محاسبة سيدنا ابن عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن في الدنيا، فإنه أهون عليكم في الحساب قدر أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض على الله. ناس بتتزين وتزين بيوتها وتحسن نفسها وتزين نفسها، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافين. ولذلك هنا سبحان الله، أولا كيف يكون ذلك؟ كيف الإنسان يحاسب نفسه؟ يعني قال لك يذكر الظالم غشوم حول المطلع وشدة الحساب، وقول الديان سبحانه في ذلك اليوم أو ما يشهد مشاهد هذا اليوم: فلا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولو عند أحد من أهل الجنة كما قيل في ذلك مظلمة يعني إلا يكون القصاص. لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون الحساب حينئذ، والناس إنما يقدمون الله يوم القيامة بهذا الشكل اللي احنا قلناك حفاة عرام غير مختونين، قالوا يأتوا بالحسنات والسيئات. فضيل مفيش معاك حاجة من خطيئة في الدنيا، مفيش معاك أي شيء من اللي كنت زعلان عليه في الدنيا، مفيش معاك أي شيء من اللي انت كنت عايزة تورثيه في الدنيا. أي أنه سبحانه يأخذ للمظلوم من حسناته زائد من حسنات من ظلمه، فإنه لم يأتي إذا لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرحه عليه. يبقى اللي ظلمي هتاخدي من حسناته وهو يأخذ من سيئاتك، لحد ما إما بقى كل سبحان الله الحسنات تخلص تبقى تطرح عليك السيئات. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الشديد: أتدرون من المفلس؟ يعني هو يجي يوم القيامة ما عندوش حسنات. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بيجي بالطاعة، عنده طاعة، ويأتي بعنده طبعا متاع الدنيا، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، يعطي هذا من حسناته، ويعطي هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه طرحت عليهم أخطأهم وسيئاته، ثم طرح بعد ذلك في النار كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك روى أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في القصاص قدم الحكم إلى أن يأتي يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. شاة ما عندهاش قرون وشاة عندها قرون، اللي عندها قرون ضربت أختها لإيه؟ ما عندهاش قرون. يكون القصاص في هذا سبحان الله في هذا يعني. ولذلك يقول الشاعر: أما والله إن الظلم لؤم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. شديدة يا بناتي والله شديدة وعند الله تجتمع الخصوم. أسأل الله العفو والعافية. من كمال مجازات الرب سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، من كمال المجازاة أن ربي يجيء بنفسي في ذلك اليوم من الفصل بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ من جهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا ريت. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنها الحقوق التي ستؤدى يوم القيامة. ولذلك يقول في ذلك: يا بناتي إنها الحسنات والسيئات، تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصب موازين القضاء، وهدكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب منكشف الغطاء. اللهم اجرنا من خزي يوم القيامة، اللهم أجرنا من الفضيحة يوم القيامة، اللهم أجرنا من يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يا أحبائي، من أثار هذا الاسم في حياتك، من كتاب هذا الكتاب فوق الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر، ومن أسماء الحسنى فادعوه بها من تأليف عبد العزيز بن نصر الجليل، الأثر أثر الإيمان بهذا الاسم. أثر إيه؟ لأن البعض بيسأل الكتب، كتب كل مرة بقول لكم أسماءها. من أثار أن أنت تعرفي أن الديان تخرج النهاردة بيها الخوف من الله سبحانه وتعالى، واجتناب ما يسخط ربي سبحانه وتعالى، وتذكر ونضع موازين القسط ليوم القيامة، أنه يوم شديد جدا. يعني قول ربي سبحانه وتعالى في اختصاصه فيه للمظلوم من الظالم، قول ربي ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. أنا أقرأ هذه في سورة مهيب إن شاء الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس شديدة. ولذلك قيل لما نزلت هذه الآية قال الزبير بن العوام يا رسول الله أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ أتتعرض لنا الخصومة اللي كانت في الدنيا؟ قال نعم. قال إن الأمر إذن شديد، شديد جدا. اجتناب المظالم من ثمرات الإيمان. تفهم التوحيد تفهم ماذا يعني الديان، لأن الذي يحكم بين العباد مش البشر، الديان. لن يضيع عمر المظلم، لا يستطيع أحد أن يخرج من طاعته، لا يستطيع أحد أن يخرج من حكمه، لا يستطيع أحد أن يخرج من قهره أبدا. شوفوا عن عائشة رضي الله عنها بناتي، قالت أن رجل جالس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مملوكين، بيشتغل عنده حد، لكن عبد يعني يكذبونني كذبين يعني ويخونني ويعصونني، أنا بشتمهم وأضربهم، أنا أشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ قال يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك، وعقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا سالب وموجب، لك لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا ليك، ما ضربتهمش أكتر، ما شتمتهمش أكتر، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك فضلا. قال فتنحى الرجل وجعل الرجل يبكي ويهتف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل والله ما أجد لي ولا لهؤلاء شيء خيرا مني فأفرقهم وأشهدكم أنهم أحرار كلهم، كانوا عبيد عملوا اثنين عبيد قالوا والله هم أحرار. ولذلك وفاء الحقوق والحقوق مهم يا بناتي، هذا هو التربية واجبة للأولاد، لكن العقاب يعني ما هو أصل فيه برضو عشان ما تخليش الأمر تسيب أولادك بقى فلتين وتعالي بتقولي عشان خايفة من ربنا، لا ربنا، لأنه كان هناك في كان في الإسلام يضع عصا صوت عشان الولد مجرد ما يراه يعرف أنه يتقدم. ولذلك لما كان الرجل أو أي أمير من المؤمنين يدي أولاده للمؤدب للمعلم كان يقول له إيه؟ قدمه ربيه. حتى على الصلاة واضربوهم عليها لسان، وبعدين بعد كده يقول لك إيه؟ أحسنتي. يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك علوهم علموهم الصلاة واضربوهم على إيه كم؟ عشر. يبقى يتضربوا. آه يبقى الأمر أمر وارد، لكن يعني بس ما تفعلوش عينه، ما تعملوش فيه حاجة، لكن أعرفيه أن فيه أدب، لأن الولد إذا عشان الناس اللي بتتكلم دلوقتي الشمعة ويحرقوا بالكلام ده كله، لا لا يحرق إلا الله بإمامه. ولذلك ما ينفعش، لكن أدبيه، ممكن الضرب بس في الأماكن التي لا تضره، لا ممكن الكلام بالقول الذي يبين له الحق والباطل. أما إن الأب والأم لا تربي خوف من ربنا يعذبها يبقى الولد هيطلع فارغ ولا يتربى، من هنا تأتي التربية. ولذلك سبحان الله يعني نشد على من نحب لعله إيه يزدجر. أنا بس أنا عايز أكلم بقى على التربية الحديثة، لان لما تيجي بقى بعض الامهات بيقولوا ايه لا التربيه الحديثه بيقول لك سيبيهم ما تضربهمش، امال مال هذا الماز العصا اللي كانت معلقه في البيوت، امال ماذا؟ ولذلك التربيه مهم جدا، في التربيه اننا نربي اولادنا وانهم يعرفوا الحق ويعرفوا الباطل، لكن في نفس الوقت نكون احنا قدوه ليهم. ما نضربش الولد لانه بيكذب وانا كدابه، ما يضربش الولد لانه بيكذب وتقولي له ايه مين اللي بيتكلم في التليفون، تقولي قولي له مش انا مش ما تردش عليه، ما تردش عليه، سيب التليفون يضرب ما ترد. خلاص ما الولد هيجي بعد كده يضرب التليفون او يضرب الباب يقول لك ما تردش ما تردش، ما انت كنت بتعملي كده. فعشان كده ربي بخلقك، ربي بسلوكك، كوني قدوه لابنائك. هذا الامر الاول يا بناتي، انك تخافي لما تعرفي ان الديان تبقى ايه، تيجي في اي مساله من مسائل حياتك تبقى خايفه، تبقى عندك مراقبه شديده. النقطه الثانيه من اثار الايمان باسمه سبحانه وتعالى الديان، انه يتسلى المظلوم، ان عمرك ما هيرجع لك حق ابدا، لانه المظلوم او المقهور سياتي يوم يقتص لك الديان سبحانه وتعالى، بس هيبقى القصاص شديد من الله سبحانه وتعالى. يوم تشفى الصدور، اشفي صدور قوم مؤمنين لهؤلاء. ولذلك يقول ربي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤاخذني يوم الا هو ايه تشخص فيه الابصار. ولذلك نقول وقد يعجل ربي عقوبته للظالمين ويجازيهم على ظلمهم في الدنيا كما يحدث للكثير، وقد يؤخر في الآخرة ويكون الأمر شديد جدا الحقوق. أما الثالثة العدل مع الناس، إنك تكون عندك مع الناس بالحب بينهم أو جزتهم في الدنيا بالعدل، إشاعة العدل، يعني إشاعة العدل. كان بيقول لك عن عمر بن ذر، قال عن يعني عمر مرات فاطمه دي مرات عمر بن عبد العزيز، يعني انها دخلت على عمر فاذا هو في مصلاه ويدعو على خده ويعني بيبكي يعني، فقالت يا امير المؤمنين ألي شيء حدث؟ قال يا فاطمه تفكرت في الجائع وتفكرت في المريض وتفكرت في العاري وتفكرت في الغريب وتفكرت في كذا وتفكرت في كذا، فعلمت أن ربي سيسألني عن كل ذلك وأن خصمي دونه محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن تثبت لي حجة عند خصومتي فرحمت نفسي فبكيت على نفسي. الرابعة، هذه الثالثة، الرابعة من أثر اسم الديان، الرضا بحكم الله، ترضي بحكم ربي الشرعي، حكم ربي القدري، ده ديان، يبقى ترضي بكل ما حكم لك ربي سبحانه وتعالى، حكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي. ونقول ويرجع ذلك لأننا برضو نتكلم عن اسمه الحكيم، اللي هو أثر اسم الحكيم، لأن ربي هو الحكيم القاضي، هو الحكيم في كل شيء، ما ينزل لك شيء إلا الحكمة. فأسأل ربي أن نكون تعلمنا من هذا الاسم الكثير، وأسأل ربي أن يزدنا علما والحقنا بالصالحين، أسأل ربي أن لا يميت قلوبنا، أسأل ربي أن يحيي قلوبنا، أسأل ربي أن لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أسأل ربي أن لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه، أسأل ربي أن يرزقنا العدل ورضا وتقوى ومراقبة وخشية السر والعلم، أسأل ربي أن يرحمنا في الدنيا والآخرة، أسأل ربي أن يسترنا في الدنيا والآخرة، أسأل ربي أن لا يفضحنا يوم العرض عليه، أسأل ربي أن يثقل موازيننا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا ويكبر كسرنا ويتجاوز عن سيئاتنا، ونسأل درجات الرؤية من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.